الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما هو مقصود صاحب الكفاية من الفرد المردد، وذكرنا أن الوجه الثاني في تفسير كلام صاحب الكفاية محصله أن الفرد المردد هو عبارة عن طرف العلم الإجمالي بحسب النظر العرفي، لا بحسب النظر العقلي، وأن طرف العلم الإجمالي بحسب النظر العرفي هو مصداق لا تعين له واقعا في جميع الصور، والسر في ذلك أنه إذا علم المكلف بوجود إناء نجس من بين الإناءين، وكان النجس واحدا منهما فقط، فما هو متعين في علم الله النجس الواقعي، وأما معلوم النجاسة بهذا العنوان، أي عنوان معلوم النجاسة، فهذا مما لا تعين له حتى في علم الله، لأن معلوم النجاسة عبارة عن مقطوع النجاسة، أي ما تعلق القطع بنجاسته، سواء كان يوجد في الخارج نجس أم لا يوجد، إذ يصدق عنوان مقطوع النجاسة وإن لم يكن هناك نجس في الخارج. فبما أن عنوان مقطوع النجاسة لا ربط له بما في الخارج، إذن هذا العنوان لا تعين له، أي ليس له مصداق معين في علم الله، فهل مقطوع النجاسة هو الأبيض أم مقطوع النجاسة هو الإناء الأزرق؟ لا مرجح لأن يكون أحدهما مقطوع النجاسة دون الآخر، فإن تعيين أن الأول هو مقطوع النجاسة دون الثاني ترجيح بلا مرجح. فمقصود صاحب الكفاية قدس سره من أن متعلق العلم الإجمالي الفرد المردد يعني أن متعلق العلم الإجمالي بحسب النظر العرفي هو فرد لا تعين له حتى في العلم الله، فهو عبارة عن مقطوع النجاسة. وهذا التوجيه لكلام صاحب الكفاية قدس سره محل إشكال. أولا، هناك فرق بين تحديد موضوع الأثر العقلي وبين تحديد موضوع الأثر الاعتباري. فإذا كان البحث حول ما هو موضوع الأثر العقلي فلا بد أن يكون الميزان حدود الموضوع بنظر العقل لا بنظر العرف، لأن المنظور هو الأثر العقلي، والعقل لا يحكم بترتب أثره حتى يحدد هو ما هو موضوع أثره، بخلاف ما إذا كان الباحث حول موضوع الأثر الاعتباري كالصحة والملكية والنفوذ وعدمه، فإنه لما كان الموضوع لأثر اعتباري كان المدار على النظر العرفي لحدود ذلك الموضوع. فهناك فرق بين أن نبحث ما هو متعلق العلم الإجمالي وأن نبحث ما هو الكلي في المعين. مثلا، ففي الأول نحن نبحث عن موضوع أثر عقلي وهو المنجزية وعدمها، فما هو موضوع المنجزية العقلية؟ موضوعها العلم الإجمالي. وما هو حدود العلم الإجمالي؟ فلا بد أن يقتنص ذلك من النظر العقلي، لأن العقل إنما يحكم بترتب المنجزية بعد تشخيصه هو لما هو موضوع هذه المنجزية. فلا وجه للرجوع إلى النظر العرفي في تحديد ما هو الميزان والمتعلق للعلم الإجمالي. ولذلك لا يظهر من صاحب الكفاية قدس سره في تعرضه للعلم الإجمالي أي إشارة للنظر العرفي أو الاعتناء به أو الاعتماد عليه. وأما إذا كان الباحث عما هو موضوع الأثر الاعتباري، مثلا إذا قال بعتك صاعا من صبرة وقال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فالأول كلي ذمي والثاني كلي في المعين، فحينئذ نقول بما أن الموضوع موضوع أثر اعتباري، أي ما هي الآثار الاعتبارية التي تترتب على النحو الأول أو النحو الثاني، فهنا يصح التعويل على النظر العرفي في بيان الحد الفارق بحسب المرتكز العرفي بين الكلي الذمي والكلي في المعين. هذا أولا. ثانيا، قيل بأن متعلق العلم الإجمالي الفرد المردد، والمقصود بالفرد المردد هو ما لا تعين له حتى في علم الله. والسؤال حينئذ أن عدم التعين واقعان وحتى في علم الله ناشئ عن واقع متعلق العلم الإجمالي، أو ناشئ عن بما هو معنون بعنوان معلوم النجاسة، فهل واقع المتعلق متقوم باللا تعين، أو أن المتقوم باللا تعين ما كان معنونا بعنوان معين؟ فمثلا من باب المثال، عندما يقع التعارض بين خبرين فنتيجة التعارض يقطع العقل أن أحدهما كاذب بسبب التعارض، إذ لا يعقل صحة أو صدق المتعارضين، فأحدهما كاذب لأجل التعارض. فحينئذ يقال بأن ما هو الكاذب له تعين في علم الله من بين هذين الخبرين، وأما عنوان معلوم الكذب لا الكاذب، عنوان ما علم كذبه، ما علم كذبه أي منهما؟ إذ المفروض أن العلم بالكذب لأجل تعارضهما لا لأجل أن هناك كاذب واقعي أم لا، لعل كليهما جنو كاذب، لأجل التعارض قطع العاقل بأنه لا محالة لا يمكن أن يصدق معان. فعنوان معلوم الكذب ما هو؟ أي منهما؟ لا مرجح لصدق هذا العنوان على الخبر ألف أو الخبر باء. إذن إنما كان المصداق معلوم الكذب لا تعين له، لما؟ لأنه وصف بعنوان شنو؟ معلوم الكذب، فأخذ فيه عنوان معلوم الكذب، ولذلك لم يكن له تعين. وإلا لو نظر إلى الواقع مع غمض النظر عن العنوان نفسه فإنما هو كاذب، له شنو؟ تعين واقعي. ففي محل الكلام وهو إذا علم المكلف بإناء نجس من بين الإناءين، فهنا متعلق العلم الإجمالي نجاسة أحد الإناءين، وهذه الصورة وهي صورة الأحد المفروض أنها لوحظت على نحو المشيرية لشيء، ومتعلق العلم الإجمالي المشار إليه بهذه الصورة، فالمشار إليه بهذه الصورة هل هو متقوم في واقعه مع غمض النظر عن عنوان المعلومية؟ هل هو متقوم في واقعه باللا تعين، أو إنما يتصف باللا تعين بلحاظ تعنونه بعنوان المعلوم؟ فإذا ادعي الأول أن المشار إليه بهذه الصورة أصلا في واقعه متقوم باللا تعين، فهذا مناف للوجدان، لأنه غاية ما يتقوم به واقع المشار إليه أنه مبهم فقط، أنه أمر مبهم، لا أنه لا تعين له. نظير أن يرى الإنسان ببصره وحسه قطرة دم واقعة على أحد الإناءين، قطعا القطرة لم تقع على كلا الإناءين، وقعت على أحدهما، فما هو المشار إليه بهذه الصورة؟ وهي صورة ما وقع في، لا ما علم، خلوا عنوان ما علم، ما وقعت فيه قطرة الدم، فالمشار إليه بهذه الصورة قطعا شنو؟ متعين خارجا. وإن كانت هذه الصورة مبهمة لا يعلم أن مصداقها ومنطبقها إناء ألف أم إناء باء، فواقع المشار إليه بالعلم الإجمالي متقوم بالإبهام لا أكثر من ذلك. وأما إذا كان المقصود بذلك أن متعلق العلم الإجمالي متقوم باللا تعين بلحاظ العنوان الذي اكتسبه من العلم الإجمالي نفسه، أي في طول تعلق العلم الإجمالي بشيء، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين ينتزع العقل عنوانا وهو تسمية هذا المتعلق بشنو؟ بمعلوم النجاسة. فهذا المتعلق بلحاظ عنونته بعنوان معلوم النجاسة لا تعين له، لأن معلوم النجاسة أي من الفردين هو ألف وباء. ترجيح أن ما تعلق القطع بنجاسته هو ألف دون باء ترجيح بلا مرجح، لأن مرادنا بالعلم هنا مجرد القاطع ولو لم يكن مصيبان، فلعل الإناءين كلاهما نجس فأيهما كان مقطوع النجاسة، ولعله لا يوجد إناء نجس في الواقع وكان هذا مجرد جهل مركب فأيهما مقطوع النجاسة. إذن متعلق العلم الإجمالي بعنوان أنه معلوم النجاسة مما لا تعين له، لكن هذا ليس تحليلا لمتعلق العلم الإجمالي بلحاظ واقع المشار إليه. نعم، عنوان المعلوم والمشكوك الذي قد يعبر عنه في بعض الأبحاث بالفرد المردد يمكن أن يكون موضوعاً للوظيفة الظاهرية أي جريان الأصل العملي، ونذكر هنا مثالين تعرض لهما الفقهاء. المثال الأول: إذا علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد الترابين فهنا يستطيع المكلف أن يقول أحد الترابين معلوم النجاسة وهذا العنوان لا تعين له، وأحد الترابين مشكوك النجاسة أيضا هذا العنوان الثاني لا تعين له، كما أن عنوان أحدهما معلوم النجاسة وهو مما ليس له مصداق معين، كذلك عنوان أحدهما مشكوك النجاسة أيضا ليس له مصداق معين. وبالتالي هل يمكن إجراء أصالة الطهارة في العنوان الثاني عنوان مشكوك النجاسة لأننا لا نقطع بنجاستهما معا، فأحدهما مشكوك النجاسة فهل تجري فيه أصالة الطهارة؟ وأثر جريان أصالة الطهارة أنه يمكن للمكلف أن يتيمم بكليهما فيقطع بأنه أتى بتيمم بتراب طاهر بالتعبد يعني ببركة شنو أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة. طبعا مفروض الكلام أن التراب ليس فيه رطوبة مسرية، إذن لجريان أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة أثر عملي وهو أنه يمكنه أن يتيمم بكليهما ويصلي. فهنا يقال لا مانع من جريان أصالة الطهارة ما دام لها أثر عملي. والسر في ذلك أن عنوان مشكوك النجاسة وإن لم يكن له تعين واقعا إلا أن ما أخذ موضوعا لأصالة الطهارة ليس هو خصوص الموجودات الخارجية، وإنما ما أخذ موضوعا لأصالة الطهارة بمقتضى إطلاق أدلتها كل ما تعلق الشك بنجاسته مما لأصالة الطهارة فيه أثر عملي. والمثال الآخر، إذا علم المكلف إجمالا بأن إحدى الصلاتين الظهر أو العصر باطلة قطعا، فهو لا يقطع ببطلانهما معا، وإنما ما يقطع به بطلان إحداهما، فيقول إحداهما مقطوعة البطلان وهذا لا تعين له، وثانيتهما أو فقل الأخرى مشكوكة الصحة، وكما أن عنوان مقطوع البطلان لا تعين له كذلك عنوان مشكوك الصحة لا تعين له، لكن هذا العنوان وهو مشكوك الصحة مجرى لقاعدة الفراغ، فإحدى الصلاتين مقطوعة البطلان والأخرى مشكوكة الصحة فتجري فيها قاعدة الفراغ، وأثر جريان قاعدة الفراغ في إحداهما أن يكتفي المكلف بأربع عما في الذمة، لأن إحداهما صحيحة بالتعبد وهو ببركة جريان قاعدة الفراغ، ففرغت الذمة منها تعبدان، والأخرى مقطوعة البطلان فيأتي بأربع عما في الذمة، فمجرد كوني مجرى قاعدة الفراغ عنوانان لا تعين له غير ضائر بجريان القاعدة، فإن موضوع القاعدة مشكوك الصحة مما لجريان القاعدة فيه شنو أثر عملي. بل تعدى صاحب الكفاية قدس سره وأجرى هذه الأصول حتى في الخبرين المتعارضين، فقال إذا شنو الباب مسدود؟ شو الجماعة يحجون عنه؟ نعم. فإذا تعارض الخبران فخبر يدل على وجوب صلاة الظهر تعيينا، وخبر آخر يدل على وجوب الجمعة تعيينا، تعيينه. فالمشهور لدى الأصوليين أن الخبرين يتعارضان ويتساقطان، فلا يمكن العمل يا شيخنا لا بالمدلول المطابق لهما لأجل التعارض، ولا بالمدلول الالتزامي. شنو المدلول الالتزامي؟ وهو نفي التخيير، لأن هذا الخبر يدل على تعين الظهر، والثاني يدل على تعين الجمعة، فالمدلول الالتزامي لهما أن لا تخير يوم الجمعة. لكن لا يمكن العمل بهذا المدلول الالتزامي لتبعية مدلول الالتزام للمطابق في الحجية، وحيث سقط المطابق للتعارض سقط الالتزام. ولكن عند صاحب الكفاية يقول لا، نستطيع أن نقول أحدهما مقطوع الكذب والآخر مشكوك الصدق وعدمه، فمقتضى دليل حجية خبر الثقة أن نقول مشكوك الصدق من خبري الثقة حجة بإطلاق دليل حجية خبر الثقة. وبناء على ذلك فقد أحرزنا حجية أحدهما بإطلاق هذا الدليل، وإذا أحرزنا حجيته صحيح لا يمكننا العمل، قلوا ياي، بالمدلول المطابق له، لأنه لا تعين له حتى نعرف ما هو مدلوله المطابق، لكن يمكننا العمل بمدلوله الالتزامي، وهو أنه لا تخير يوم الجمعة. فهو عندما يقول هذا الخبر الظهر متعين بالنتيجة أنه لا تخير يوم الجمعة، فنعمل بمدلوله الالتزامي، فنستطيع أن نقول إن لم يكن لنا في البين حجة وجدانية على نفي التخيير فلدينا حجة تعبدية على نفي التخيير. وهذا المعنى ناقشه الأعلام في بحث تعارض الأدلة، لا نريد أن ندخل فيه. فالمتحصل أن متعلق العلم الإجمالي بلحاظ واقعه متقوم بالإبهام وليس متقوما باللا تعين، وإن كان بلحاظ تعنونه بعنوان معلوم كذا مما لا تعين له. وبناء على ذلك فهذا لا يعني، يعني كونه لا تعين له لا يعني لغويته، بل قد يكون موردا للوظيفة الظاهرية أي جريان الأصل العملي، أو موردا للحجية التعبدية بحسب مسلك الآخوند. فافهم واغتنم، يأتي الكلام يوم الأحد إن شاء الله. أما الخميس فعارضنا الأصحاب معارضة حادة على التدريس يوم الخميس، فلذلك قلنا لا يسقط الميسور بالمعسور، كل أسبوع فيه عطلة نعوض عنه بيوم الخميس. يعني الأسبوع الآتي فيه عطلة وهو يوم السبت يوم تولد الإمام الرضا عليه السلام، فالخميس الذي بعده ندرس، وهكذا كل أسبوع فيه عطلة ندرس فيه يوم الخميس، يعني تعويضا بعد باب لا يسقط الميسور بالمعسور. نعم الدرس السابق أفضل. شلون يعني درس الخميس القبلة؟ درس يوم الولادة. درس يوم الولادة. برنامج مستقر يوم الخميس يتأثر. لا نستطيع يعني يوم الولادة هو برنامج عام. وليس.